قال: وأما عدد عزائم سجود القرآن. هنا سيبدأ المؤلف الآن في حكم آخر ليعدد لنا عزائم السجود. معنى هذا أن ما ورد فيه الإشارة إلى السجود ليست كلها عزائم، لأن هناك السجدة التي وردت في سورة صاد، وأكثر العلماء لا يرى السجود عندها، وإن سجد عندها فهي سجدة شكر، ومن العلماء من لا يرى السجود في الآية الثانية في سورة الحج التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال: فإن مالكا قال في الموطأ: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. هناك 10 سجدات متفق عليها بين العلماء جملة، التي هي في سورة الأعراف وفي سورة النحل، والتي في سورة الأعراف والتي في سورة الرعد والتي في سورة النحل وفي سورة الإسراء وفي سورة مريم وفي سورة أيضا الفرقان وفي سورة الإفلام ميم السجدة والأولى في سورة الحج، وكذلك أيضا التي في حاميم سورة فصلت. هذه 10 متفق عليها بين العلماء، والإمام الشافعي في إحدى الروايتين عنه يتفق مع الإمام مالك في أن عزائم السجود إنما هي 11 سجدة، لكنهما يختلفان في سجدة واحدة. فالشافعي لا يرى أن ما في سورة صاد إنما هي من عزائم السجود، وإنما يرى السجود فيها سجود شكر، لأنها توبة نبي كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يرى الثانية في سورة الحج. أما الإمام مالك فيرى أن ما في سورة صاد إنما هي من عزائم السجود، ولا يرى الثانية كأبي حنيفة في سورة الحج. وسبب ذلك أن الإمامين أبي حنيفة ومالك لا يريان الثانية في سورة الحج، تعليل ذلك أنهما نقل عنهما أنهما قال إن الركوع ذكر معها، لأن الله تعالى يقول يعني ذكر مع السجود: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فجاء السجود مقرونا بالركوع، قالوا فلا ركوع في ذلك. ولا شك أن العلماء الذين قالوا بالسجود فيها أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة سنتناولها إن شاء الله بالتفصيل عندما نعرض لها. سورة صاد من العلماء من يرى أنها السجود فيها سجدة شكر، ومنهم من يرى أنها من عزائم السجود، ويختلفون أيضا في السجدات 3 في المفصل، ومن هنا وقع الخلاف بينهم. فنرى أن مالكا يرى أن عدد السجدات إنما هي 11 سجدة، وهي رواية للإمام الشافعي، لكن الرواية المشهورة في المذهب الشافعي هي الاتفاق مع المشهورة أيضا الرواية المشهورة في مذهب أحمد، وهو أن عدد سجدات تلاوة القرآن إنما هي 14 سجدة، ولأحمد رواية أخرى ليست بالمشهورة يوصلها إلى 15، لأنه يضيف إليها السجدة في سورة الصاد. قال: وقال أصحابه أولها خاتمة الأعراف، وثانيها في الرعد عند قوله تعالى: في الغدو والآصال. يعني هو يعرض لآية السجدة ثم يأتي إلى آخرها، فإذا وصل إلى هذا الحد فإن القارئ يسجد، وكذلك سيأتي الكلام أيضا في من يستمع إليه. وثالثها في النحل عند قوله تعالى: ويفعلون ما يؤمرون. ورابعها في التي بدأ الله تعالى بقوله: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ورابعها في بني إسرائيل عند قوله تعالى: ويزيدهم خشوعا، التي هي في سورة الإسراء. وخامسها في مريم عند قوله تعالى: خروا سجدا وبكيا. وسادسها الأولى من الحج عند قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء. يعني الإمام مالك رحمه الله يرى السجود عند الآية الأولى في سورة الحج ولا يرى السجود في الثانية لأنه ذكر معها الركوع. والعلماء الآخرون الذين يرون السجود عندها يستدلون بعدة أدلة، منها ذلك ما أثر عن عبد الله بن عمر أنه قال لو تركت إحدى السجدتين في الحج لتركت الأولى، وعلل العلماء ذلك بأن الأولى جاءت إخبارا والثانية جاء فيها الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والأمر آكد من الخبر كما هو معلوم. وأجاب العلماء بأن وهؤلاء الذين قالوا إن ذكر الركوع معها من يعني جعلوه علة في عدم السجود عندها، قاسوا ذلك أو بقول الله سبحانه وتعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، قالوا فلا سجود هنا فهنا أيضا. لكن الحقيقة ذكر الركوع مع السجود لا ينفي السجود، يعني كون الركوع معه لا يذكر لا يؤثر في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم نفورا ويزيدهم خشوعا. إذن ذكر البكاء لم يؤثر أيضا على السجود، خروا سجدا وبكيا، إذن ذكر البكاء مع السجود ومع ذلك يسجد فيها. قال وسابعها في الفرقان عند قوله تعالى وزادهم نفورا. وثامنها في النمل عند قوله تعالى رب العرش العظيم. تاسعها في ألف لام تنزيل عند قوله تعالى وهم لا يستكبرون. وعاشرها في صاد عند قوله تعالى وخر راكعا وأناب. إذن الإمام مالك يرى السجود عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد التي قرأها القارئ، لماذا؟ لأنه يراها من عزائم السور وخر راكعا وأنا، فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. والحادية عشرة في حاميم تنزيل عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، وقيل عند قوله وهم لا يسأمون. قال وقال الشافعي 14 سجدة، ثلاث منها في المفصل. وقال الشافعي وهي أيضا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، هذه أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. قال ثلاث منها في المفصل. ثلاث منها في المفصل وهي التي لم يأخذ بها الإمام مالك، لماذا؟ لحديث عكرمة عن ابن عباس أنه عندما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشهد في المفصل، ومثل أيضا حديث أبي الدرداء، وكلا الحديثين فيه ضعف فلا يصلحان للاحتجاج بهما، وإنما الدليل النص في ذلك إنما هو حديث عمرو بن العاص، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه 15 سجدة. ولكن الشافعي والحنابل أجابوا عن ما في سورة صاد أنها من غير العزائم وإنما هي سجدة شكر لأدلة أخرى استدلوا بها. قال ثلاث منها في المفصل في الانشقاق وفي النجم وفي اقرأ باسم ربك. وأيضا مما يدل لمذهب الجمهور على أن السجود أيضا يكون فيما ورد في المفصل عدة أدلة، فهؤلاء أخذوا بحديثين ضعيفين بينما نجد أن الفريق الآخر استدلوا بحديث أبي هريرة وهو حديث متفق عليه عندما صلى خلفه أبو رافع فقرأ أبو هريرة رضي الله عنهما سورة الانشقاق فسجد فيها، فقال له أبو رافع ما هذه السجدة؟ فرد عليه أبو هريرة رضي الله عنه سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه. هذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت فسجد واقرأ باسم ربك فسجد. وجاء أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة والنجم قال فسجد فسجدنا معه وسجد كل من كان معنا. إذن وهو حديث في الصحيحين، إذن جاءت نصوص صريحة في السجود. أما وقد أشر إلى ذلك في درس الأمس. أولا حديث أبي هريرة ابن عباس حديثان ضعيفان كما بين ذلك أهل العلم في ذلك. وأيضا كون حديث أبي الدرداء ليس فيه لو سلمنا أنه صحيح مع أنه ضعيف ليس فيه ما ينفي غيره، وإنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد 11 سجدة. حديث ابن عباس كما تعلمون هو صغير، وأبو هريرة أسلم في السنة 7، إذن إسلامه متأخر. ومع ذلك رأيتم ما نكل عنه في هذا. إذن لا شك أو الظاهر لنا والذي نرى رجحانه أنه أن أرجح المذاهب في ذلك هو ما أخذ به الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنه، أن سجداء أن عزائم السجود 14 سجدة. قال ولم يرى قيصاد سجدة لأنها عنده من باب الشكر. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأها مرة تشزن الناس يعني تهيئوا للسجود، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد وقال رأيتكم تشزنتم للسجود يعني تهيأتم للسجود فسجدت. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنها توبة نبي، وأن المسلمين إنما يسجدونها سجود شكر لله سبحانه وتعالى. وسنعلق أيضا على سجود الشكر ونبين أهميته واختلاف العلماء فيه عندما ننتهي من ما مباحث سجود التلاوة. قال وقال أحمد هي 15 سجدة أثبت فيها 2 من الحج وسجدة صاد. لماذا نقل هذا عن الإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد كما هو معلوم دائما تتعدد الأقوال عنده، ونجد أنها تستوعب الأدلة والآثار في ذلك. فحديث عمرو بن العاص فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه 15 سجدة وذكر منها 3 في المفصل وسجدتين في سورة الحج. وفيما يتعلق بسورة الحج نقل عن عبد الله بن عباس أنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين. وقال أبو حنيفة هي 12 سجدة. الصحيح من مذهب أبي حنيفة أنها 14 كمذهب الإمامين الشافعي وأحمد في المشهور عنهما. قال الطحاوي وهي كل سجدة جاءت، لكن يقع الخلاف بين أبي حنيفة وبين أحمد والشافعي. أحمد والشافعي متفقان، لكن أبا حنيفة يوافقهم لكن يخالفهم فقط بأنه يرى السجود في أن السجود في سورة صاد من عزائم السجود، ويرى أن الثانية في الحج لا سجود فيها، فيتفق مع الإمام مالك في هذه الجزئية. قال الطحاوي وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر، والسبب في اختلافهم اختلافهم في المذهب. الطحاوي الذي أشار إليه المؤلف هو الإمام الجليل المعروف، وهو أحد علماء الحنفية، بل هو أحد العلماء الذين خدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله كتاب معاني الأثار ومشكل الأثار، وله جهود طيبة ومشكورة في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أيضا أنه رحمه الله هو مؤلف العقيدة الطحاوية التي تناولها العلماء في الشرح، والتي يأتي في مقدمتها شرح ابن العز. إذن هي حقيقة غاية في الإيجاز وفي الاختصار، مع أيضا استيفائها للعقيدة الإسلامية الصافية النقية، فهذا أيضا مما يسجل لذلك الإمام رحمه الله. قال والسبب في اختلافهم اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها، وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة، ومنهم من اعتمد القياس، ومنهم من اعتمد السماع. لا شك أن السماع يأتي في المقدمة. نعم إذا وجد العمل موافقا للسماع، يقصد بالسماع هنا المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمع نقلا عنه عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن أدلة الكتاب والسنة تقدم على كل قول وعلى كل رأي. ثم يأتي بعد ذلك الانتقال إلى غيرها من إجماع وغيره. قال أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحاب، وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة. وكأن المؤلف يقول إن الإمام مالك رحمه الله قوى رأيه ومذهبه بأن وجد عمل أهل المدينة على ما ذهب إليه، وتعلمون أن المالكية يرون أن عمل أهل المدينة حجة. ومنهم وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه، وذلك أنهم قالوا وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر، وهي سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم وأول. هذا الذي يذكره المؤلف آراء في المذهب، ولكن المعروف في المذهب هو ما ذكرت لكم من أنها 14 سجدة، وأول الحج والفرقان والنمل وألف لام تنزيل، ووجب أن تلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر، وهي التي في صاد وفي الانشقاق، ويسقط ثلاث جاءت بلفظ الأمر، وهي التي في والنجم، وفي الثانية من الحج، وفي اقرأ باسم ربك. قال وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من سجوده في الانشقاق وفي اقرأ باسم ربك وفي والنجم، خرج ذلك مسلم. حديث عمرو بن العاص وهو صحيح كما ذكرنا ذكر 15 سجدة، وحديث أبي هريرة في قصة صلاته بأبي رافع ذكر أيضا سورة الانشقاق، وفي حديثه في مسلم ذكر الانشقاق واقرأ باسم ربي. عبد الله بن مسعود في حديثه المتفق عليه ذكر أيضا سورة والنجم، وبذلك تكون هذه السجدات 14 وردت بالنص. قال وقال الأثرم سئل أحمد كم في الحج من سجدة. الأثرم هو من أشهر أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا، وهو أيضا له كتاب يعرف بالسنن، وهو من الكتب المفقودة، ويوجد منه شذرات يسيرة مخطوطة، ولا شك أن هذا الكتاب أيضا لو وجد لأضاف جملة أيضا من الأحاديث التي فقدت، وإن كان كثير منها يوجد في كتب الحديث من الصحيحين وفي السنن، لكن نجد أن صاحب المغني وغيره من الحنابل يذكر ينقلون كثيرا عن هذا الكتاب، فيقولون مثلا رواه الأثرم، وكثير منها نجده في السنن أو في غيرها، لكن بعضها قد ينفرد به الأثرم، ولعله إن شاء الله يوقف على هذا الكتاب كما وقف على غيره من الكتب، فقد مضت سنوات طوال، والسنن الكبرى للبيهقي يعد في الكتب المفقودة، ثم بحمد الله بعد ذلك تيسر الوقوف عليه وطبع وضم إلى كتب السنة التي بين أيدينا، وكذلك غيره من الكتب كما ترون في كتاب الطبراني الكبير، وإن كان لا يزال أيضا تفقد منه مجموعة من الأحاديث والأجزاء، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر أيضا الوقوف على ما فقد من هذا الكتاب. قال وقال الأثرم سئل أحمد كم في الحج من سجدة، قال سجدتان، وصحح حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. قد تعليل بأن الأخيرة في ستر سورة الحج لا يسجد فيها لأنه ذكر الركوع مع السجود، هذا لا يؤثر، لأنه كما أشرنا أيضا ذكر مع السجود البكاء ومع ذلك يسجد، فوجود غير السجود معه لا يؤثر. أما قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فهذا لم يرد فيه السجدة، أنه قال في الحج سجدتان، وهو قول عمر وعلي. قال القاضي خرجه أبو داود. القاضي هو ابن رشد الذي ندرس كتابه، خرجه أبو داود وغيره أيضا. قال وأما الشافعي فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة صاد لما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر آية السجود من سورة صاد فنزل وسجد، فلما كان يوم آخر قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تشيرون للسجود فنزلت فسجدت. قال وهكذا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام هذه الأمة والذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وأرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا لما رأى أن أصحابه يتهيئون للسجود نزل فسجد عليه الصلاة والسلام. قال وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود لأنه علل ترك السجود في هذه السجدة. حقيقة كل هذه التعليلات التي يذكرها المؤلف ذهابا وإيابا لا أرى قوتها، لأن الذين قالوا بأربع عشرة سجدة إنما دلتهم صحيحة وصريحة لا تحتمل تأويلا ولا تبديلا، ولا يمكن أن نعارضها بقياس أو بقول أحد، فهي صريحة الدلالة على المدعى. قال وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود لأنه علل ترك السجود بهذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات، فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة، وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف لأنه من باب تجويد دليل الخطاب. يقصد بدليل الخطاب الذي يعرف وصولا واشتهر بمفهوم المخالفة، وتعلمون أن الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة، وفيه تفصيل عند بقية العلماء. نعم. قال وقد احتج بعض من لم ير السجود في المفصل لحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة، يعني منذ تحول إلى المدينة لم يسجد، وابن عباس كان صغيرا، وحديث أبو هريرة يعني كان متأخرا، وكذلك حديث الآخر وهو نص في هذه المسألة، ومثلهما حديث عبد الله بن مسعود. قال أبو عمر وهو منكر. قال أبو عمر يقصد به ابن عبد البر الإمام المشهور صاحب كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار وغيرها من كتب الرجال. قال أبو عمر وهو منكر لأن أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة وقد روى الثقات عنه. يعني يريد ابن عبد البر أن الذي روى سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وقد ثبت في الصحيحين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في المفصل في الانشقاق، وفي الحديث الآخر في مسلم سجد في الانشقاق وفي إقرأ، وأبو هريرة متأخر الإسلام في السنة السابعة، إذن قوله حجة في هذه المسألة. قال وقد روى الثقات عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد صلى الله عليه وسلم في والنجم. قصده روى عنه الثقات يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم قال فسجد وسجدنا وسجد كل من كان معه، إذن كل القوم سجدوا.